بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين. نعم، هذا الكلام الذي يريد أن يقرره الآن، نعم، هو أصل كبير فيما يتعلق باختلاط الخير والشر والمعروف والمنكر، وهذا يحصل في العمل المعين ويقع للطائفة المعينة، فيكون عندهم خير وشر، ويكون أيضا عند الشخص المعين يجمع بين بدعة وسنة، بين عمل صالح وبين عمل سيء أو نحو هذا. أو كذلك فيما تريد أن تعمله أنت، أحيانا لا يتأتى لك إلا باشتماله على شيء من الشوائب والمخالفات، فماذا يصنع الإنسان في مثل هذه الحالة؟ ما يستطيع أن يفعل الحق كما أمر الله به من غير ملابسة شيء للباطل. أو هذه الطائفة عندهم خير وشر، ماذا نقول لهم؟ نمحاهم من الوجود ولا نصحح الباطل اللي عندهم؟ وإذا كانوا ما يتركون هذا الباطل إلا بترك الحق معه، ماذا نصنع لهم؟ فهذا هو المراد، يتكلم عن هذا الأصل. وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة، فعليك هنا بأدبين. أي نعم، الآن عليك بخاصة نفسك، الآن كيف يكون موقفك أنت؟ اعرف الحق واعمل به واترك الباطل، هذا أول ما ينبغي عليك حتى لا تقع في المنكر. وما هؤلاء فينظر في حالهم ويقدر في ذلك المصلحة والمفسدة، أما هكذا الإقدام على الإنكار وقد يؤدي هذا إلى مفسدة أعظم، أو ترك الدين بالكلية لأنهم يعتقدون ما هم عليه هو الدين، فلربما تركوا الدين فهذا غير مراد، وقد أدى إلى منكر أعظم، فيكون هذا الإنكار أو هذا النهي يكون منكرا ومحرما، وهو من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف بهذا الاعتبار، باعتبار ما يؤول إليه. فعليك هنا بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، وأعرف المعروف وأنكر وأنكر. لا لا, لا, لا. ها؟ إيه، ويقول لا أعرف المعروف وأنكر المنكر. لا لا لا لا، وحط همزة الظاهر إنه يبغى يقول وأعرف المعروف وأنكر المنكر، ما أعرف أنها تجي، فهو الظاهر إنه يبغى هذا. الكتاب يحتاج إلى ضبط، وتعليقاته تحتاج إلى ضبط، وإلغاء ما لا يحتاج إليه من التعليقات اللي ما لها داعي، والتطويل فيها أو التراجم الواضحة اللي ما يحتاج، وضبط بعض الكلمات وتفسير ما يحتاج إلى تفسير، وشرح بعض العبارات اللي يذكرها شيخ الإسلام فيها شيء من أحيانا المنطق، أو بعض الأشياء المركبة من أنواع الأدلة المنطقية، هذا اللي يحتاج شرح، ما هو ترجمة صحابة معروفين ولا فروق نسخ غير مؤثرة. أحسن الله إليك. واعرف المعروف وأنكر المنكر. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه. هذا من الفقه في دين الله عز وجل، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليست القضية أننا ننهى الناس ونحذر الناس وننكر وننكر وننكر، لكن القضية ما هي نتيجة هذا الإنكار؟ ما هي النفوس ما خلقت للترك، خلقت للفعل، والترك مقصود لغيره. نعم. فهذا الإنكار إذا كان يؤدي إلى معروف أعظم فهذا هو المطلوب، كان يؤدي إلى مفسدة أعظم لا ينكر. نعم. خاصة في مثل هذه الأوقات التي قد يكون فيها الإنكار والرد سهما من جملة هذه السهام التي توجه إلى المسلمين من أعدائهم، فيفرح العدو بهذا. نعم. فالمسألة تحتاج إلى فقه، والتوقيت مهم جدا أيضا. أحيانا يؤجل هذا، أحيانا الإصرار به هو المتعين، وهذا هذه في أمور كثيرة جدا يحتاج إليها. أحيانا تأتي الصحف في بلاد الكفار من كفار ويسألون عن بعض الدعاة أو بعض، وأنت قد تكون عندك أصلا إشكالات بالنسبة لهم ولا توافقهم على أشياء، لكن هل تتكلم ويتشفى فيهم العدو؟ فهذه من المسائل تحتاج إلى تقدير للمصالح والمفاسد. وكذلك هؤلاء الناس إذا كانوا لا يتركون هذا الباطل إلا بترك الحق الذي معه، أو إذا شككته بهذا الجزء من الباطل هو عنده أصل الأصول، فإذا انخرم بمعنى ذلك ما عاد بقي شيء يمكن أن يتمسك به أو يوثق به في نظره، نشأ عليه من الصغر تمسك بها البدعة يرى أنها هي الدين، فإذا انخرمت لم يبقى شيء، اهتزت كل الثوابت اللي عنده، ماذا يصنع معه؟ أحسن الله لك. فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالبي العلم أو نوافل العبادة من الحقوق. يعني هذه أمثلة لا تحصى في الواقع الذي عليه المسلمون الآن. يعني مثلا في بعض البلاد إذا وقعت نازلة جاء الدعاة وأمروا الناس أن يخرجوا إلى أكبر ملعب رياضي ثم يجلسون يدعون، هذا ثبت هذه، لكن ماذا يقال لهم؟ يقال لهم أقنتوا في الصلاة، في صلاة الفريضة، فيعوضون بالعمل المشروع. يعني لا نكتفي بالإنكار نقول لهم هذه بدعة فقط، ولربما استحلوها ونشا عليها الصغير فيعوضون بالعمل المشروع. كذلك تجد أحيانا يحصل شيء محبوب لهم فيجمعون الناس جميعا في أكبر مكان ملعب، ثم سجدة واحدة مع بعض، سجدة شكر بس. فهذا هذه بدعة هذه. فيعلمون الطريقة الشرعية. ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم، وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لاحظ الآن هذا الكلام من عدله رحمه الله وإنصافه وكذا، يقول لك هذا لا يعملون بدع وقد يكون لهم في هنية يؤجرون عليها. نعم، وفي المقابل يأتي من ينكر عليهم وهو مقصر أيضا في فعل السنن. والإنسان ينبغي أن يكون متبعا للحق، فالإسلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا الذي نهاهم عن المنكر ينبغي أيضا أن يؤمر بالمعروف أو أن يأمر نفسه بالمعروف فيفعل هذا المعروف الذي ضيعه، وقد يكون من الواجبات. نعم، قد يفرط في صلاة الجماعة أو حتى يخرج، لربما خرج الوقت ولم يصلي ويصلي صلاة لا خشوع فيها ولا، نعم، ويكون قليل الذكر لله عز وجل وما أشبه هذا، قليل قراءة القرآن وينكر. ولربما يكون هذا لسبب أو لآخر، لربما يكون هذا الإنسان أصلا لم يتربى على العمل الصالح لكنه نشأ على الإنكار، فلم يكن هذا الإنسان، نعم، معتادا مرتاضا على الأعمال الطيبة الصالحة، وإنما شأنه الإنكار. وقد يكون ذلك، نعم، بسبب أنه استفرغ طاقته ووسعه في الإنكار، والنفس طاقة، فضاع جهده وذهب واستوعبه في الإنكار. وقد يكون ذلك لسبب آخر، نعم، وهو خفة الإنكار عليه في مقابل ثقل العمل. الإنكار سهل أن ينتقد الإنسان، ما عليه لا ينتقد، يفتح فمه ينتقد العالم، لكن العمل هو العلو والارتقاء، فهذا يحتاج إلى مجاهدة. قيام الليل يحتاج إلى مجاهدة، والأعمى أعمى إذا جاك وقال لك إن الإنكار على أهل البدع والرد عليهم أفضل من قيام الليل وصيام النهار، سمع عبارة البعض السلف وركبها على نفسه، وابن مسعود يقول له إنك لا تقل الصوم، صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، يقول له تقل الصوم، تقل الصوم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى الإنسان لا ذكر ولا قراءة قرآن ولا عبادات من صيام وقيام، بل ربما لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ويقول إنكار البدع أعظم من قيام الليل وصيام النهار، لأن هذا متعدي وهذا قاصر. هذه إذا كانت بدع طبعا، فالإنكار والرد سهل على النفوس، والعمل شاق. فلربما يكون السبب أحيانا في التقصير الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو سهولة ذلك على الإنسان مع صعوبة العمل، ويحتاج إلى ترويض ومجاهدة وصبر. نعم، بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيئ أو الناقص. لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح. نعم. ولا الصحابة رضي الله عنهم هم أكمل الناس هديا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نلاحظ أنهم كانوا أكثر الناس عملا وعبادة، وإذا رأوا شيئا من المخالفة أنكروه. نعم. إذا رأوا شيئا أنكروه، لكن لم يكن شغلهم هو الإنكار ويقول أنا متخصص في الإنكار أبدا، كانوا أصحاب عبادة وجهاد وقيام ليل وصيام نهار وقراءة للقرآن وذكر، وقلوبهم عامرة بهذه المعاني، فإذا رأوا شيئا أنكروه. نعم. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم، مثل من يبني مثلا المساجد ويزخرفها ويزينها وإلا اعتاض عن ذلك ببناء أماكن اللهو وما أشبه ذلك. أحيانا ننتقد كثيرا اللي يذهب ويحج 35,000 لوحده، نقول ينفق هذه الأموال ونشنع على مثل هؤلاء. لماذا نشنع عليهم؟ هو فقط التذاكر لوحدها في الصيف إذا سافر 40,000، هذا شيء شهدنا، فقط التذاكر إذا سافر لبلاد الكفار فقط التذاكر 40,000، هو 4 من أفراد أسرته. ولا تسأل عن الأموال اللي تنفق في لهوه وعبثه. وإذا أنفق في الحج 35,000 قلنا هذا مضيع، وهذا نقول دعهم، هذا خير ما أنفقوا به الأموال، جزاه الله خير، خلوه يروح يحج، لا تنكرون عليه، هو شيء ينفق، فالمسألة تحتاج إلى فقه. نعم. أحيانا من الناس من يكون حاله مثل أن يدعو إلى الله عز وجل بأسلوب أحيانا لا يصلح من العالم، ولكنه بأسلوب يستهوي فيه هؤلاء الناس أو الشباب أو اللي ربما يكون عندهم انحرافات عميقة، وليس بمشتملا على منكر، لكنه لا يليق بأهل الوقار والعلم وما أشبه ذلك. فهذا قال جزاك الله خير وأنت على أجر وعلى خير، بارك الله فيك، لكن القائل قد لا يفعل مثله وليس عنده استعداد إطلاقا أن ينزل إلى هذا المستوى. لكن هذا ينفع مع من؟ ينفع مع أناس ويصلح من مثله. وهكذا مثل الخروج في بعض القنوات أو نحو ذلك قد يصلح لبعض الناس ولا يصلح لآخرين، لأن من الناس من يكون خروجه عبارة عن فتوى، مجرد الخروج، ومن الناس من ينظر الناس إليه باعتبار أنه داعية لكنه لا يأخذون الفتوى منه، لا يعتبرونه مرجع، ليس له من الثقل العلمي والمنزلة في قلوب الناس من الناحية المرجعية العلمية ما يكون للآخر. فمثل هذا لو خرج فالأمر بالنسبة له قد يكون لكن بالنسبة لغيره لا يصلح. لاحظت؟ وهذا له أمثلة في عصرنا هذا لا تعد ولا تحصى، فيفرق في هذه الأمور بين عمل وعمل وبين شخص وشخص آخر. نعم، وهكذا. فمن الناس من تقول طيب النصارى يجي للمسجد ولو بثياب النوم أو بثياب المهنة أو نعم ببعض منكراته في اللباس أو في، لكن هذا لا يصلح من إنسان آخر. لكن هذا لو أنكرنا عليه وصار ما عاد يجي للمسجد، هل ننكر عليه؟ ما ننكر عليه إذا كان لا يترك هذا المنكر إلا بترك. فهذه المسألة تحتاج إلى فقه، وليست القضية أنك إذا رأيت الشيء من هذه المنكرات بادرت في إنكاره وتقول هذا هو الواجب علي. لا، اعتبار المآل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لعن الله من لعن والده، هو يلعن رجل والده. نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون متسببا بلعن والده، وهكذا. فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. يعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الرسل ضروريات وحاجيات وتحسينيات، فالضروريات أعظم من الحاجيات، والحاجيات أعظم من التحسينيات وأهم. ثم هذه الضروريات ليست على مرتبة واحدة، الدين أولا ثم النفس ثم تأتي بعد ذلك الأشياء الأخرى، ضرورات الخمس. وعند التعارض ينظر في المرتبة هل هذا ضروري ولا حاجي ولا تحسيني، ثم إذا كان ضروري في أي مرتبة وينظر في المصلحة والمفسدة وتزاحم المصالح من أي مرتبة، وبناء عليه نرجح الأعلى. إذا كان متعلق بالدين فهذا متقدم على المتعلق بالنفس، وحتى لو كان متعلق بالنفس مفسدة ومتعلق بالدين مصلحة، ما نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن هذا أعلى منه، القاعدة ليست على أطلاقها. إذا كانت المصلحة متعلقة بحاجي والمفسدة، المفسدة بحاجي والمصلحة بضروري، ما نقول درء المفاسد مقدم. إذا كانت المصلحة العامة متعلقة بالنفس والمصلحة الخاصة متعلقة بالدين، ما نقول المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة أبدا، نقول المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة، وهكذا. فعند التزاحم يحتاج إلى هذا النظر من أجل الترجيح. وإذا فوتنا شيئا من هذه المصالح أو ارتكبنا شيئا من هذه المفاسد باعتبار هذه الموازنة، لا نكون قد تركنا المعروف أو فعلنا المنكر الذي نعاقب عليه، وإنما يكون الإنسان في هذا معذورا. ولذلك تجد القاعدة يرتكب أدنى الضررين، أخف الضررين لدفع أعلاهما، ومن فعل ذلك لا يقال إنه مرتكب للمنكر ويعنف، لكن أحيانا لا يمكن، لا يتأتى إلا بهذا، بفعل هذا المنكر أو الشر اللي أخف لدفع الشر الأعظم. فأما مراتب المعروف والمنكر، يعني الآن عفوا خلي أعطيكم مثال بسيط، ترى الأمثلة ما تعد ولا تحصى. لكن الآن الكذب منكر ولا غير منكر؟ منكر. الآن الكذب من أجل الدفع عن معصوم، يجوز ولا ما يجوز؟ هنا نقول يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهذا الذي كذب في هذه الحال وش يعتبر؟ هل يعتبر مرتكب لمنكر؟ ما يعتبر مرتكب، ما يأثم يعني. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين. خل هذا واضح وقت، لكن عموما من هذه المسائل ما يحتاجه إليه، ما يحتاج فيه إلى أن يجمع أهل بدر، ما يحتاج فيه إلى أن يجمع أهل بدر، وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل والأمثلة، فيتسارع بعض الناس أو بعض الشباب ويقتحم هذا المجال ولا يبالي اجتهادا منه، وهذه مشكلة كبيرة، وقد يحصل بسببها مفاسد عظيمة جدا على الأمة وتجر مصائب. فمسألة الموازنة بين المنكر والمعروف والمصلحة والمفسدة هذه قضايا ليست بهذه السهولة، هناك أمور واضحة وهناك أمور لا متشابكة ومتداخلة ويحتاج إليها كما قلت، لو اجتمع عليها أهل بدر لربما، فلا ينبغي للإنسان أن يضع نفسه في موضع ليس أهلا له ويدخل في أشياء، حتى طالب العلم ربما يسأل عن بعض الأشياء وهي من المسائل العظيمة جدا يحتاج أن يجمع عليها علماء الأمة حتى يقرروا فيها شيئا، تجد يأتي واحد طالب علم وبكل سهولة يصدر حكما فيها. فيها أحد عند السؤال، لا يعني مو بهذا الشكل بحيث يكون هذا معوق ومثبط عن إنكار المنكرات، يمكن الإنسان، لكن أحيانا يكون أمامه مصلحة ومفسدة فيتريث في مثل هذا وينظر ويوازن، لأن هذه المسائل تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى علم، لابد من هذا. فمن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده عقل يزن به الأمور بالشكل الجيد، فيحتاج أن يستعين إلى بأناس لهم عقل ونظر وتفكير صحيح، ومن الناس من يكون عنده عقل لكن ما عنده علم فيستعين بأهل العلم ويسألهم في المسائل التي لربما لا يستعجل فيها، التي يعترضه مثل هذا وهذا. لكن بقية الأشياء، إنسان ما صلى قال له يا أخي صل، إنسان يريد أن يركب فتاته قال له تعال، لكن يبقى النظر في استدعاء ولي هذه الفتاة مثلا، هل نستدعيه أو ننظر في حالها وهي كأنها واضح أنها أول مرة وخايفة وظهر لنا توبتها وكذا، وإذا دعونا وليها إيش اللي بيصير، أو علم إنسان من جاره أن زوجته مثلا لربما تقف مواقف ريبة وكذا، هل يخبره ولا ما يخبره، ما الذي سيحصل إذا أخبره، ما هي ردود الفعل المتوقعة، هذه أمور يوازن فيها، إن سكت مشكلة وإن تكلم أحيانا مشكلة، فيحتاج يوازن فيها وينظر، قد يؤدي للقتل، رجل قتل بنته أفضل بناته وأحب بناته إليه بالساطور ضربها على رأسها بالساطور حتى ماتت، علم أنها ركبت مع شاب، فقط ركبت مع شاب، بعد شو اللي تفاصيل ما في تفاصيل، ركبت مع شاب بالساطور حتى الموت في غرفة في البيت وبقية الأسرة يبكون خلف الباب. فهذا يعني هل يخبر قال لبنتك ركبت مع شاب، ولا يبحث عن شخص آخر مناسب في الأسرة، أو عن طريق هذه الفتاة تهدد، أو كيف يعني الطريق في مثل هذا، وأمثلته لا تعد ولا تحصى في القضايا العامة والقضايا الخاصة. فليس معنى ذلك أن يتثبط الإنسان لا، لكن في الأمور التي يبدو له هذا وهذا يحتاج إلى هذه الموازنة. من الناس من يكون عنده يعني عنده شيء من الإفراط في التوجس والحسابات ليست حقيقية، فمثل هذا لا يعتبر كما يقول الغزالي وحامد، لكن معتدل الطبع. ومن الناس من يكون متهورا، تعطيه مفاسد تذكر له أشياء يقول لك لا أنت توهم، فهذا مشكلة أيضا. فاعتدال الطبع في مثل هذا مهم مؤثر. وإلا أنا ذكرت لكم مرة في المسجد الثاني اللي هنا أغنية الجوال نغمته أغنية ويبدو واحدا كل شيء يتصل، فأكثر الصلاة كانت أغنية يغني هذا الجوال، فكنت أنتظر متى نسلم بس عشان أشوف منه هذا هل يحط هذا علشان أأدبه؟ فمجرد بحثت ما عرفت بالضبط من، فلاحظ هذا الإمام وقلت له احنا وين جالسين؟ في كازينو. فجاء بسرعة الإمام قال هذا ترى توه مسلم له يومين، توه مسلم ما يدري عن شيء. فقلت الحمد لله الإمام، ولا كان يمكن ارتد عن الإسلام. اي نعم. فلما خرج المسجد رأيت يحتف به مجموعة من العمال والهنود والسائقين من بني جنسه من المسلمين، يتألفون، واضح أنهم يمشون معه ويتلطفون به. هذه علم وتقوى وعقل، لا بد من عقل، علم وحده ما يكفي. ولذلك أحيانا يكون عندنا مفاهيم خطأ. أنا رأيت ناس يقول لك أنا ما النتائج هذه على الله عز وجل، أنا ما علي لأني أفعل هذا الشيء اللي أعتقد أنه يحصل ما يحصل، تحترق الدنيا إن شاء الله. هذه مشكلة ذي. وهذا يقوله بعض من يشتغل بالجهاد، فحساب العواقب والمفاسد هذه أمر مهم جدا. كونه يقول أنا ما علي إلا أني أفعل ما أمرني الله عز وجل به والباقي النتائج، قل لا، فعلك هذا قد يكون من أنكر المنكر، لا يجوز. فعلى كل حال إذا صار الإنسان يفتي نفسه، أو صار الناس يفتيهم الشباب في بداية طلب العلم أو من أنصاف المتفقهين، فهذه كارثة، هذه كارثة. وهذه أمور تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى بصر. والخوارج كيف فعلوا لما تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صار اللي يفتونهم منهم، هذه المشكلة. تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصار اللي يفتيهم منهم. وهكذا إذا زهد الإنسان بأهل العلم لما يقوله أو يعتقده أو يظنه من وجود بعض النقص عندهم أو نحو هذا، طيب والنتيجة ما هي؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يصير يفتي نفسه أو يفتيه جاهل مثله. هذه النتيجة، يعني تترك كلام أهل العلم وفتاوى أهل العلم وتصير تفتي نفسك، هذا هو البديل، هذا هو الحل. لكن ما تعتقد أنت أنه تقصير إن لم تعتذر لهم، فدعه على الأقل، لكن خذ الأشياء الأخرى الصواب. لكن كثير من النفوس لا تحتمل هذا للأسف، لا تحتمل لضيق الصدر أو لاتباع الهوى، فتجد الإنسان خلاص إذا وجد على هذا شيئا تركه بالكلية، بل ربما ترك بعض الحق لأن ذلك الذي يخالفه عرف به، صلى الله العافية. هذا اللي ذكر شيخ الإسلام أنه نوع نفاق في البدعة. وقد رأيت أناسا ممن عندهم شيء من البدع يتعمدون إسبال الثياب وجز اللحى أو قصها، يتعمدون هذا. وقد حدثني بعض من خالطهم وعايشهم أنهم يفعلون ذلك تعمدا ليتميزوا بذلك عن دعاة السنة. إسبال، ما هو يصل الثوب إلى الكعبين، لا، الإسبال. أنا رأيت ثيابهم تجر من أجل أن يتميز عن دعاة السنة، هم يصرحون بهذا، يقولون من أجل أن نتميز عن هؤلاء. تميز بإيش؟ بالمنكر. فأحيانا نسأل الله العافية المخالفة والعداوة تصل بالناس إلى مثل هذا. وذكرنا لكم كلام ذاك الصوفي اللي يقول هذه آية وهابية، هذه ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله في رجل من أهل الشام ناظره، ناقشه، فأورد عليه آية من الآيات، فقال له هذه آية وهابية، حتى الآية ممكن يرفضها، الحديث يرفضها، وبسبب هذا الهوى الذي عنده أو بسبب شدة العداوة، ولا شك أنه هوى، فيكره الحق اللي مع هذا الإنسان أو اللي يدعوه إليه أو الذي عرف به وتميز به. وهكذا صلى الله عليه وسلم. والإنصاف قليل. نعم، بقي شيء.